الدجم نام للضد في التجمع تجمعت الأضداد في واحد البغى نعم تجمع الأضداد وفي تلاشى فيه تلاشى وهو عنه النساطع فيه تلاشى وهو عنه ساطع كل بهاء كل بهاء نعم كل بهاء في ملاحة صورة على كل قد شابه الغصن يانع حبيب كل بهاء في ملاحة صورة على كل قد شابه الغصن يانع في ملاحة صورة على كل قد شابه الغصن يا نعم على كل قد شابه الغصن لا كل سويدات في تصاريف طور آه وكل سويدات في تصاريف طور وكل احمرار في العوارض ناصع كل سوداد في تصاريف طوره كل سوداد في تصاريف طوره وكل احمرار

الطرف يقتل صبه بماض كسيف الهند حالا حالا حالا مضارع كلك حين الطرف يقطو صبغ بماض كسيف بماض كسيف بماض كسيف حال حال حالا مضارع وكل اسمرار في القوائم كالقلم نعم نعم نعم وكل اسمرار في القوائم أو في العوانق كالقنا عليه من الشعر الرسيل شرائع نعم كلك حيل الطرف يقتل صبه بماض كسيف الهند حال حال حالا مضارع لكنك حبيبي يا من قيل فيك كل السيوف قواطع إن جردت وحسام لحظك قاطع في غمده يا سيدنا النبي كل السيوف قواطع إن جردت وحسام لحظك قاطع في غمده كل السيوف قواطع إن جردت وحسام لحظك قاطع في غمده حسام لحظك حبيبي قاطع في غمده كل السيوف قواطع إن جردت وحسام لحظك قاطع في

الحبيب فيه تسارع يكمل يكمل يكمل ونقصان القبيح جماله. نعم نعم يكمل ونقصان القبيح جماله. حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي. نعم يكمل نقصان القبيح جماله. فما سمت نقصان ولا سم باشع ما سم نقصان ولا سم باش. تجلى حبيبي تجلى حبيبي في مرائي جماله. نعم نعم تجلى حبيبي في مرائي جماله. إياك إياك أن تمت بغيرية البلاء. إليك البغاء إليك البغاء والقبح بالنفس راجع. يكمل نقصان القبيح جماله. حبيبي يكمل نقصان القبيح جماله. فما سمى نقصان ولا سمى باشع ما سمى نقصان ولا سمى باشع. تجلى حبيبي سيدنا النبي في مرائي جماله. تجلى حبيبي في مرائي جماله. ففي كل مرء للحبيب طلائعه. لما تجلى حسنه متنوعا حبيبي. لما تجلى حسنه متنوعا سما بأسماع كلهن طوالع. أسلمت نفسي أسلمت نفسي حيث أسلمني الهوى. وما لي في حكم الحبيب تنازع. الله الله